مكيفين الواسع أعضاء الأمراض وتزيدنا الضيقة من الكبت ضيقة تحد الدنيا ونصبر ونختار ما ودنا يدلون بعض الخليقة نضحك ونسترها وهي تشتعلنا تبدي ملامحنا خلاف الحقيقة أقول في نفسي ترى الوقت دوار تزين لو شانت ونلقى طريقة دام إنها تدرج إلى وقفتها نمشي وتمشي والجلادة عريقة يا ما تكبدنا المشقة والأضرار لين الأمل ينشف من الصبر ريقة لين الأمل ينشف من الصبر ريقة فينا الواسع أعضاء الأمراض وتزيدنا الضيقة من الكبت ضيقة تحد الدنيا ونصبر ونختار ما ودنا يدرون بعض الخليقة بس إنها كبرت علي دون ما اختار خان الصبر منه يعده شقيقة ما جابني لك كود تضيق الأقدار ما عاد به درب يبشر مضيقة والحمل لو ما زاد واستفحل وجا والله لشيله بإذن ربي وطيقة ونكره اللي يستغلون الأخيار وابغى صديق مستغل صديقة وابغى صديق مستغل صديقة تضيق فينا الواسع أعضاء الأمراض وتزيدنا الضيقة من الكبت ضيقة تحد الدنيا ونصبر ونختار ما ودنا يدلون بعض الخليقة ما بيك تستنكر ولو صار ما صار ما للرفيق إلا مواقف رفيقة ما جيت لك وضلوعي الحد بالنار خليتها بالصدر تشعل حريقة خليتها بالصدر تشعل حريقة تضيق فينا الواسع أعضاء الأمراض وتزيدنا الضيقة من الكبت ضيقة تحد الدنيا ونصبر ونختار ما ودنا يدرون بعض الخليقة